تقسيم آخر باعتبار النفاذ وعدم النفاذ. باعتبار النفاذ وعدم النفاذ. كيف؟ البيع أصلا من العقود اللازمة. البيع من حيث اللزوم. إيش معنى من العقود اللازمة؟ يعني إذا تم العقد بشروطه وأركانه وانتفت موانعه لزم المتعاقدين وليس لأحدهما أن يعني ينفك من هذا العقد والشرط إلا برضا الطرف الآخر. هذا أمر ثاني، لكن هذا هو العقد اللازم. العقد اللازم هو الذي إذا تم بشروطه وأركانه وانتفت موانعه لزم المتعاقدين فليس لأحدهما الفكاك اللازم. والعقد الجائز هو ما يكون لأحد المتعاقدين فسخه في أي حال، وغالبا ما يكون في التبرعات وغيرها ونحوه. فالأصل في البيع أنه عقد لازم إذا تم بشروطه وأركانه لازم، لكن أيضا قد يكون نافذا وقد لا ينفع. قد يكون صحيحا لكنه لا ينفع، بمعنى يكون معلق. مثل ماذا؟ مثل البيع بالخيار، خيار الشر. اشترى منه سلعة معينة، يعني عينا معينة، دارا أو أرضا أو سيارة أو كذا إلى آخره، وقال له على أن لي الخيار يومين أو يوم أو ثلاثة أيام. هذا بيع تم وانتهى وصح وكذا إلى آخره، توفر جميع شروطه وأركانه، ولكنه معلق بالنسبة لمن اشترط الشرط، معلق نفاذه ولزومه عليه بتمام الشرط. إذا انتهت المدة التي اشترطها لازم، ليس له أن يرجع فيه. وإن عاد خلال المدة في بيعه له أن يعود. هذا واحد. أيضا هناك خيار المجلس عند جمهور الفقهاء. البيع لا يكون هو في الأصل لازم، لكن لا ينفذ وليس لأحد المتعاقدين الخلاص منه إلا بعد انتهاء مجلس العقد. مجلس العقد هو المكان الذي يجتمعون فيه يعني حال البيع والشراء، أو الحال الذي يعني يتبادلان فيه المساومة حتى يقول أحدهما الآخر بعته والثاني اشتريته، ويفترقان ولو كان في المجلس بما يعتبر مفارقة عرفا، خلاص أنهما عدلا عن هذا الموضوع انتهى أمره. فما دام في هذه الفترة أو ما دام في ذلك المجلس بعينه فالعقد مع صحته ولزومه في الأصل، لكنه يبقى قابل لأن يرجع أحد المتعاقدين فيه. فإذا انتهى المجلس، إما تفرقا بأبدانهما أو تفرقا بأقوالهما عرفا بحالهما، يعني خرج إلى كلام في موضوع آخر، اعتبر العقد لازما ونافذا. وللعقد وللبيع كسائر العقود تقسيم آخر من حيث حكمه، من حيث حكمه. وهذا هو الأصل، أو هذا هو يعني الأهم في ذلك كله. تلك الصفات والصور وكذا كلها لا بد أن لا تثمر ثمرتها إلا إذا اتصف العقد، ومنه هذا عقد البيع، بصفته الشرعية. ما هو؟ ما هي صفته الشرعية أو الذي هو حكمه الشرعي؟ يوصف العقد عقد البيع لأنه صحيح أو باطل. يعني ينقسم إلى قسمين، يوجد الأركان وقد توجد الشروط، لكن في بعضها خلل، وتوجد صورة البيع، توجد صورة البيع من بائع ومشتري وسلعة وثمن وكذا، لكن البيع قد لا يكون صحيحا لوجود خلل في أحد أركانه. لوجود خلل في أحد أركانه. نحن قلنا شروط للبيع شروط صحة لا بد من توفرها، فقد يكون البيع من حيث صورته موجود لكنه غير صحيح، وقد يكون صحيحا. متى يكون صحيحا ومتى لا يكون صحيحا؟ قلنا إذا توافرت الشروط في العاقدين وفي الثمن وفي السلعة المباعة، شروط محددة التي ذكرها أهل. معنى صحة البيع هو ترتب ثمرته المقصودة شرعا عليه. البيع الصحيح أو العقد الصحيح، العقد الصحيح سواء كان عقد البيع أو عقد الإجارة أو عقد النكاح أو عقد الشركة أو عقد كذا، هو الصحيح من العقود، هو ما يترتب أثره أو ثمرته الشرعية المقصودة شرعا، ما يترتب عليه ثمرته المقصودة شرعا منه. ما هي الثمرة المقصودة من البيع؟ ما هي الثمرة المقصودة من الملك؟ هي حل الملك، يعني هي حصول التملك، الملك للبائع، البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك السلعة. هذا يعني إذا قيل هذا البيع صحيح يعني أن للبائع يعني خلاص يتملك الثمن وللمشتري أن يتملك السلعة. إذا قيل غير صحيح قلنا إذا هذا البيع كأن لم يكن، فليس لك أن تتملك هذه السلعة لأن ما وجدت الوسيلة الشرعية الصحيحة لتملكها. فهو ينقسم شرعا إلى صحيح وباطل وفاسد. الباطل والفاسد عند جمهور الفقهاء واحد، كل ما ليس بصحيح فهو باطل أو فاسد. وأبو حنيفة وأصحابه يقولون أتباعه يقولون هو ثلاثة أقسام: صحيح وهو ما توفرت فيه شروط الصحة، وباطل وهو ما دخله خلل في ركنه وفاسد وهو ما دخل الخلل في شرطه أو في صفته فيقسمون يفرقون بين الباطل والفاسد. جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية يقولون الفاسد والباطل سيان، يعني ما لم يوجد فيه شرط الصحة فهو باطل ونسميه فاسد. ما الفرق؟ الفرق عندهم أن الفاسد الذي سماه صلح عليه الحنفية هذا الاصطلاح خصوه من يعني جعله قسيما للباطل، قالوا العقد الفاسد قابل للتصحيح، قابل للتصحيح، قابل أن يكون صحيحا، أما العقد الباطل فلا يقبل التصحيح. هذا الفرق بينهم. قالوا العقد الفاسد، الفرق بين العقد الفاسد والباطل وبين العقد الفاسد والصحيح من جهتين أو من كل منهما من جهة. الفرق بين العقد الفاسد والباطل أن العقد الباطل لا يمكن تصحيحه فلا بد من عقد جديد، والعقد الفاسد يمكن تصحيحه، بمعنى إزالة سبب الفسد. ويذكرون لذلك مثالا، قالوا مثلا عقود الربا، الربا من العقود المحرمة وهي من العقود الباطلة عند جمهور الفقهاء، وهو عقد فاسد عند الحنفية، عقد فاسد عند الحنفية. كيف؟ قالوا هو منزي يحتاج يمكن تصحيحه، فإذا باع تصحيحه بمعنى إيش؟ بمعنى إيجاد شروط الصحة وإذهاب المانع من صحته. ما المانع من صحة الربا؟ من صحة بيع الربا ليكون بيعا صحيحا؟ فالمانع منه هو وجود زيادة غير المشروعة. فلو باع شخص مثلا مالا يعني مثلا رزا بنوع بأرز متفاضل، أو باع درهم في درهمين، هذا متفاضل يعني صرف، هذا نوع من الصرف، يعني صرف درهم، والدرهم يعني الدرهم من ماذا يكون؟ الدرهم يكون من الفضة، ومثل الفقهاء بدرهم بدرهمين، وهذه العملة اللي كانت معلومة. نحن في زماننا الريال والدينار والدولار وبدأ شكله، باع ريالا مثلا، باع 100 ريال ب 110 ريال، هذا ربا، وربا صريح ولا اشكال فيه ولا خلاف بين العلم فيه انه ربا. والحنفية يقولون هو ربا، يقول الحنفية هذا العقد فاسد، والجمهور يقولون هذا العقد باطل. فما الفرق؟ الحنفية يقول هذا العقد فاسد محرم، وهو والجمهور يقولون هو محرم وباطل. الفرق بينهما ان الجمهور يقولون هذا العقد يعني ما دام حكمنا ببطلانه فلا يمكن ان يصح، خلاص اذا اراد ان يتبادل 100 ب 100 مثلا او كذا يحتاجان الى انشاء عقد جديد، اما العقد الاول فهو كان لم يكن. يعني البطلان معناه ايش؟ بطلان معناه يعني انعدام الشيء معنا، مثل انعدامه حسا، بطلان الشيء يعني كان لم يكن. فيقول هذا باطل، يعني انه قوله بعتك أو أعطيتك أو صرفت منك 100 أو أعطيك 100 ريال ب 110 ريال على أن تعطيني بعد شهر أو الآن أو كذا، قالوا هذه لو رجع وقال أحدهم لا خلص أنا تنازلت على 10 ريال أو الزيادة، قالوا لا العقد أصلا باطل، استأنف عقدا جديد. هذا عند الجمهور. والحنفية يقولون لا يمكن تصحيحه، خلص تعاقد وذكر ذلك ووجد المانع من صحته وهو الزيادة، يمكن تصحيحه بأن يتنازل الطالب الزيادة أو يتفقا كلاهما عن هذه الزيادة، ويكون ما اتفقا عليه صحيح، لأن الشيء الذي سبب بطلان فساده قد زال، فيقولون يمكن تصحيحه بهذا. إذن فهناك يعني معنى نظروا إليه. أما الجمهور فيقولون هو باطل وفاسد، ومعنى الفاسد يعني الباطل لا فرق بينها بينهما ولا يصح. وإذا كان البيع بهذه الصورة فكأن لم يكن ويحتاج إلى استئناف عقد جديد. طيب، إذا نقول الصحيح من العقود ومنها البيع هو ما ترتبت ثمرته الشرعية عليه أو ما ترتبت عليه ثمرته شرعا، مثل حل وجود التملك وحل الاستمتاع بالمنكوحة في عقد النكاح وحل الانتفاع بالدار المؤجرة أو كذا في عقد الإجارة إلى آخره. والباطل أو الفاسد هو ما لم يترتب أثره شرعا، لأن الصحة والبطلان ليست أمر عقلي ولا هو أمر حسي ولا هو أمر اتفاقي بين الناس. لا، الصحة والبطلان حكم شرعي، حكم شرعي. ومعنى حكم شرعي يعني أنه قال لك هذه الوسيلة يسمونها أسباب، العقود يسمونها أسباب، هذا السبب للتملك صحيح لتتملك، يكون صحيح إذا كان صحيحا أنتج ثمرته وهو أنه يبيح لك أن تتملك ذلك الشيء وأصبح ملكا. إذا لم يصح فكأن لم يكن. يعني مال زيد عنده، دياره، أرضه، سياراته، كذا إلى آخره، هل لك أن تأخذه هكذا يعني تصدو عليه وتأخذه وتقول تملكته؟ لا، تتملكه بوسيلة من الوسائل، إما البيع والشراء، إما البيع وإما الهبة وإما العطية وإما الميراث يسمى ورثا له، وإما يعني الوسائل المباحة. إذا لم تصح هذه الوسيلة أصبح أخذك للمال نوعا من الاغتساب أو الاختلاس أو كذا أو الصدق إلى آخره. فيقولون إذا لم يصح البيع، يعني فالبيع العقد عموما والبيع الذي نحن فيه، العقد يكون صحيحا إذا توافرت شروطه. والصحيح إذا سمعت أو قرأت أو رأيت أن هذا العقد صحيح عند الفقهاء وعند أهل العلم، يعني هو الذي تترتب ثمرته الشرعية عليه، حل التملك أو وجود التملك وحل الاستمتاع إلى آخره. طيب، إذا فالعقد فعقد فيكون صحيحا ويكون باطلا. بعد ذلك هذه التقسيمات للصحيح طبعا والصحيح جائز مباح والباطل محرم ممنوع. فكون العقد صحيح أو جائز أو باطل ممنوع محرم، أو كونه نافذ أو غير نافذ، أو كونه مثلا بهذه الصفة أو تلك، من أين أخذ الفقهاء هذه التقسيمات أو هذه المعاني وبخاصة الحكم بالصحة والبطلان؟ لا شك أنهم أخذوها من النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية، مصادر الأحكام، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نظرت في كتب الحديث أو إذا نظرت في كتاب الله، كتاب الله هو أصل الأصول، هو مصدر الأساس للتشريع، ما لا خلافه ولا إشكال ولا لا خلاف في هذا أبدا. ولكونه هو أصل مصادر التشريع جاء بصفة تجعله قابلا لأن يستوعب كل ما يمكن أن يكون في الحياة ليبين حكمه، فأتى بالقواعد العامة الأصول الكلية ونصا تخصيصيا على بعض الأمور التي لا تتغير باختلاف الزمان والمكان. وما عدا ذلك أحل الله البيع، لا لم يأتيك في كتاب الله أكثر من قوله أحل الله البيع وحرم الربا، أو جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أحل الله البيع وحرم الربا قاعدة عامة معلومة. ما هو البيع وكيفيته وصوره وكذا إلى آخر تفصيلاته جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض الآيات جاءت بعض إشارات إلى بعض هذه الشروط من حيث الرضا، من حيث يعني صفة العاقدين، من حيث المال الذي يباح بيعه وشراءه ورد، لكنها قواعد عامة وأصول كلية تفصيلاتها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بما يتعلق بالبيع وبما يتعلق بجميع شؤون الحياة. كتاب الله استوعبها بقواعد الكلية والأصول العامة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت ما يلزم تفصيله، وأيضا أكدت تلك القواعد وأسست قواعد وأصول أخرى تدخل في القواعد الشاملة، بحيث إن الناظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل العلم والفهم لآية اللغة العربية ولحديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولديه الإدراك العقل الذي يستطيع أن يميز به بين الصحيح والخطأ وبين الحق والباطل، ولديه الفطنة والذكاء، كل يعني إذا نظر سيجد لكل مسألة مما يجد في الكون لا بد أن يجد لها حكما شرعيا في كتاب الله وسنة رسوله، إما نصا وإما استنباط. فإذا نظرت الآن، نحن الآن في هذا الكتاب الذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد هذه يعني الأحكام جاءت. طبعا ما جاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أو كان يبلغ رسالته رسالة ربه إلى الناس بدءا بترسيخ عقيدة التوحيد، والتي أخذت من عمر الرسالة أو عمر الدعوة كم 13 عاما كنت يدعو فيها إلى تثبيت وترسيخ العقيدة لمن بالله والكفر بما يعني يخالف هذه العقيدة الصحيحة، وتأكيد عليها وبيان لحال الرسل من قبله والأنبياء، ترسيخ للعقيدة. لما ترسخت العقيدة في نفوس الناس أخذ الوحي ينزل عليه ببيان الأحكام، الأحكام من العبادات والمعاملات وتفصيلاتها. ما كان يعني يأتي كما نحن ويعني نحن إنما نقترب من معين عليه الصلاة والسلام ونقتبس بشيء، أين نحن مقتدون به عليه الصلاة والسلام، نأخذ جزءا ونسير وننسى ويفوتنا أجيال كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تنزل هذه الشريعة للناس، أن تنزل يعني أشياء جزئيات معينة محددة حسب النوازل والوقاية وأحوال الناس، لتعالج أحوال الناس وترفع مستواهم من الحال الجهل والضلال والكفر والذي هم فيه إلى آخره، يعني إلى أن يبقوا إلى الدرجة التي يريدها الله من عباده. وجاء تدريجيا حتى في مسألة العقيدة، حتى في مسألة أول ما يعني بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر بتبليغ قال يعني يا فاطمة بنت محمد إني لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، يا فلان وفلان أقاربي، عندما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. ما هي دعوته؟ يعني إلى عبادة الله وحده وترك ما سواه يعني ما عليه أهل الكفر والشرك. ثم بعد ذلك كان يعني يتدرج بهذا التنزيل وبخاصة في أحكام المعاملات، ونحن نعرف كيفية يعني تشريع تحريم الخمر، كيفية تشريع أمور النكاح والزواج والطلاق والعدد ونحوها، كيفية يعني واجب إلى آخره. عندما تنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها تبين أحكام جزئية، حصل كذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سئل عن كذا أجاب بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، يعني أشياء بمجموعها تتكون هذه القواعد التي استخلصها الفقهاء والعلماء من هذه الشريعة العامة، الشريعة العامة الشاملة الكاملة التي لا نقص فيها. نعم في بعض الجزئيات والوقائع والحوادث التي تحصل ويكون جوابه عليها إجابة لحكمها بعينها، يكون أيضا بذكر قاعدة عامة أو أصل كلي يندرج تحته كثير من الأحكام. ولهذا قال كثير من الأحكام كل أهل العلم، ونص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال إنه ما من مسألة من مسائل الحياة أو كما قال رحمه الله تعالى إلا ولله فيها حكم شرعي، لا يمكن أن يخرج شيء من الكون بعد نزول هذه الشريعة إلا ولو حكم شرعي. ولا يستغرب أحد ولا يقول كيف، لأنه ليس هناك نص على كل جزئية، بل تدخل تحت قواعد عامة كما قلنا. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هنا الله سبحانه وتعالى قال أي من الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، قالها أهل العلم وقرروها قاعدة كلية. من أين أخذوها؟ الله سبحانه وتعالى يقول، الله سبحانه وتعالى يقول يعني ماذا؟ أحل لكم الطيبات وحرم الخبائث، آية ليست يعني، لكن يعني مقصود معناها أحل لكم، ثم لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم إلى أن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة. إذن كل ما هو نافع في هذه الحياة فالأصل فيه أنه مباح، إلا إذا قام دليل على منعه، ولا يقوم دليل على تحريم شيء من الأشياء سواء كان من الأجسام أو من الأعمال والأفعال إلا لأمر ما فيه من مضرة ترجع إلى إما الشخص الذي يفعله أو إما إلى الأمة الناس كافة، والمضرة إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية. هذه قاعدة شاملة في ما بين أيدي الناس من الأشياء، لقد فيها الإباحة والمحرم معروف أو محدود مدفوع. تجد في النصوص الشرعية ما يؤكد هذا، قاعدة عامة وجزئيات تبين الأحكام. الشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر سنرى ونلاحظ هذا، أنه يذكر أحاديث وردت في أشياء معينة ومن خلالها ومن معانيها ومن مقاصد الشرعية فيها استنبط الفقهاء أحكاما لمسائل كثيرة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. والبيوع كما قلنا جمع بيع، والبيع مصدر من باع إلى آخره. قال تحت هذا الكتاب: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. هو ذكر ما لا يجوز بيعه أو ما يجوز بيعه. نعم ورد كما قلت، ورد الأشياء بالنص على أنه يجوز بيعها، لكن منها ومن خلال النصوص التي وردت يبين أن هذا شيء من كثير يجوز بيعه، لكن الذي نص على عدم جواز بيعه محدود، هو الذي يعرف أنه لا يجوز، وما عدا ذلك فهو جائز. قال بعد هذا، لأنه قال أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه: باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. هذا مما إيش؟ مما لا يجوز بيعه، مما لا يجوز بيعه. نعم في تفاصيلها خلاف، لكن الأصل فيه أن النجاسة لا يجوز بيعها، النجاسة لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وآلة المعصية من حيث هي آلة معصية لا يجوز بيعها إذا كان المقصود بها تلك المعصية أو بقيت على هيئتها، وكذلك ما لا نفع فيه. الأصل البيع لماذا شرع؟ ألم يشرع لانتفاع الناس بالأموال وبالموجودات الحياة؟ فشيء لا نفع فيه عبث، كونه يباح أو يؤمر به هذا شيء عبث. إذن هذا الباب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه، جاء يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قال رحمه الله تعالى: عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري المعروف، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا حديث صحيح رواه جماعة، يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة، ذكر هذه الأربعة الأشياء. نعم مذكورة كلها في كتاب الله، لكن هذا أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتأكيد. فقيل: يا رسول الله، انظر تكملة الحديث أيضا فيه معنى آخر أو زيادة معنى: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ وقال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. فسئل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هي حرام. أو قال: لا، هو حرام، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه الجماعة. خلونا نقف قليلا، لو معنا حديث ابن عباس أيضا لأنه في المعنى، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه الإمام أحمد وأبو داود. الشيخ رحمه الله مجد بن تيمية يقول: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. نقف عند هذين الحديثين. جابر رضي الله عنه يقول إن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الخمر. الله في كتابه العزيز حرم الخمر من حيث تناولها، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم، إلى قوله تعالى: فإنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا حرموا حرم تناولها. أين حرم بيعها؟ من الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم ثمنه. ونص عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر محرمة لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام. الآية كلام الله، ها؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني من حيث تناوله أو من حيث استعماله فيما يستعمل فيه، لأن الأنصاب والأزلام لا تؤكل، ولكن أيضا استعمالها فيما يستعملونها فيه لا يجوز، وكذلك الخمر لا يجوز تناوله، خمر يشرب فلا، فالممنوع شربه. إذن بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام معنى فاجتنبوه أن ما أمر باجتنابه أيضا يؤمر بالنهي بتحريم بيعه. هنا جاءنا النص وقال عليه الصلاة والسلام بوحي من الله إن الله حرم بيع الخمر وحرم بيع الميتة. الميتة كذلك في كتاب الله لا يجوز تناولها، حرمت عليكم الميتة. قال أهل العلم مثلا حرمت عليكم الميتة يعني حرم تناولها أكلها، لكن أيضا ما حرم أكله حرم أكله يحرم بيعه وشراؤه، وبمعنى يحرم ثمنه بنصوص السنة التي وضحت ذلك. نعم مفهوم الخطاب من كلامه تعالى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة أن ما حرم يعني هذا عموم، إذن يحرم كل شيء يتعلق بها، أكلها بيعها شراؤها ممكن هذا ظاهر، لكن نص الحديث على أيضا تحريم البيع. فقال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، كذلك الخنزير ورد النهي عنه عن تناوله في كتاب الله والأصنام كذلك. فهذا الحديث نص هذا مما جمع نص في تحريم بيع هذه الأشياء الأربعة. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الميتة، تحريم بيع الميتة، هم يعلمون أن تناولها حرام ولا يتناولونها لأن الله نهى قال فاجتنبوا، يعني إيش حرمت عليكم الميتة، لكن هناك نوع استعمال ليس أكلا، هذا شحوم الميتة استعمل ينتفع بها. لاحظوا ذكروا شيئا من المنفعة، قالوا ينتفع بها. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس، ما حكمها؟ قال لا هو حرام، حرام يعني هذا الفعل يعني هذا الانتفاع حرام، ولا كان يظهر في الظاهر أنه منفعة، أو حرام يعني البيع. بعض العلماء قال يعني لا هو حرام يعني بيعه حرام لأن استعماله حرام، وبعضهم قال إن الجواب بذكر الحرمة للانتفاع، يعني قال لا هو حرام يعني للدهان وطلاء السفور وكذا، لأنه إيش لماذا حرمت الميتة؟ قال الله سبحانه ليس يعني لنجاستها، ودهن يعني شحم الميتة نجس فمحرم، محرم تناوله لنجاسته، وما دام نجس فلا يجوز للمسلم أن يتلبس بها أو يستعمله في كذا، فحرم هذا لنجاسته. وما دام أنه هذا يدخل في شيئين أو سببين من أسباب التحريم البيع للأشياء، أن الأشياء تحرم إما يعني يحرم بيعها ولا يصح بيعها، إما ليش؟ إما لعدم ماليتها ليست مالا شرعا، أو لوجود الربا فيها بيع، يعني إما يكون حرام غير صحيح لعدم مالية المبيع، أو لا يكون صحيح لوجود الربا فيه، أو لا يكون البيع صحيح لوجود الغرر فيه، أو لا يكون صحيحا لوجود سبب آخر مثل الغش والتدليس فيه، أو يكون البيع غير صحيح لوجود تعلق حق الغير به، حق الغير به، أو يكون غير صحيح لمحله وحال الحال الذي يقع فيه. وهذه أمور فصلها أهل العلم أخذ من السنة أو الحديث التي وردت في ذلك. هنا الرسول يخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، يجمعها. ما هو السبب المانع لصحة بيعها لجواز بيعها ولصحته؟ حرمها. طب لماذا؟ قالوا إن هذه لا تعتبر مالا، ليست مالا صحيحا، مالا شرعا لا تتمول. الخمر لا يجوز للمسلم أن يكون مالا له، والميتة لا يجوز للمسلم أن تكون مالا له لأنها محرمة، وكلما حرمت بشرع فلا يجوز تموله. والخنزير كذلك والأصنام أيضا كذلك. طيب لماذا حرمت؟ حرم تملكها وماليتها لم تكن مالا في شرع؟ قالوا لما فيها من المفسدة التي نبه وأشار الشرع إليها. فالميت فالخمر بما فيها من الإسكار وقال الله سبحانه وتعالى عنها إنها رزق، والميتة كذلك لأنها نجسة، والخنزير كذلك لأنه نجس، والأصنام لأنها نجسة معنا ولما فيها من ذريعة الشرك، ما فيها من الشرك. نعم يقول القائل والله هذا صنم اسمه صنم أو يسمى صنم هيكل لشيء معين إلى آخره مصنوع من الذهب أو من الفضة. طيب الذهب والفضة كيف أهدره ويذهب هذا؟ أنا أريد أن أكسبه باعتباره ذهب أو فضة. لا لا يجوز، لأنه موضوع على شكل يخرجك من الملة. نعم قد لا تعتقده لكنه ذريعة إلى الكفر وإلى الشرك، فلا منع من أجل ذلك. نعم اختلف هذا العلم بعد ذلك إذا أتلف وحطت وذهبت صورته، يعني بقي إنه عبارة عن خام، معدن خام يعني ذهب أو فضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ قالوا كثير من العلم قالوا أيضا لا يجوز درءا للشبهة والمنع، لأنه ما دام أن فيه يعني قد تلبس فيه بهذه الصفة الممنوعة فلا يجوز بحال من الأحوال. وفي البعض قالوا إذا راحت صفته الممنوعة ولا يعلم عنها شيء وأصبح شيئا من المعادن فيجوز، سيأتينا الكلام عليه فيما بعد. أما تحريم شحوم الميتة مع وجود هذا الانتفاع، قالوا هذه المنفعة الرسول يعني على العلم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المنفعة حرام، قال لا حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام